السكات مات اللي فات ومستحيل يعيش تاني اللي مات. يعني خلاص يا ناس بجد نسيت الذكريات، أرد ليه علي وعيد وأزيد لي في حكايات. بجد في الحالات دي بأحسن رد السكات. كل ايام زمان انا اختبرت حبه لكن سقط في الامتحان. يقول اللي يقول عني خلي يقول كمان، بس كنت يعني مش هنرجع بالمكان. خلوه يبعد بعيد وينسى كل ايام زمان انا اختبرت حبه لكن سقط في الامتحان. يشوف له غير يحب والمجانين كتار، هصبر عليه وعيش لي في العذاب ده للنهار. صبري عليه ده ما اسموش صبر، لا اسمه انتحار. الباب يفوت مية زيه بجد مش هزار، يروح يشوف له غير يحب والمجانين كتار. هصبر عليه وعيش لي في العذاب ده للنهار.